بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو اليوم الثامن من الشهر الخامس من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس، في بعض الكتب، منها كتاب التبيان في أيمان القرآن، وكتاب الوجوه والنظائر، وأيضا معنا كتاب جديد وهو مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية، رغبة لبعض الأخوة الذين رغبوا أن نعيد شرحها، فنستعين بالله على شرحها بإذن الله، نسأل الله التوفيق والسداد. مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية هي في الحقيقة من أجل المقدمات ومن أجل الكتب المختصرة المتعلقة بتفسير القرآن العظيم، يحتاجها كل طالب علم، ويحتاجها كل شخص يريد أن يدخل في علم التفسير ويقرأ في كتب التفسير. لا بد أن يكون عنده إلمام في هذه المقدمة، جدا لا بد. هي جديرة حقيقة، جديرة بأن يعني يقرأ، بأن تقرأ، جديرة بأن تقرأ وأن يفهم منها. طيب، هذه المقدمة اشتملت على أصول التفسير وبعض مناهج المفسرين. هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عن أصول التفسير وأعطانا نبذة عن التفاسير الموجودة، ما أنواعها وكيفيتها، وما الذي ينبغي أن يقرأ وما الذي لا ينبغي أن يقرأ. ثم تكلم عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم، وهل فسر النبي القرآن أو لم يفسره. تكلم عن يعني مسألة مهمة جدا، وهو أن أجل ما يطلب التفسير، أول ما يطلب التفسير وأجل طريق لفهم التفسير أو لمن أراد أن يفسر القرآن، وهو ما يسمى بمراتب التفسير، وهو تفسير القرآن بالقرآن. تكلم عن شيخ الإسلام عن هذه النقطة، وبين أن الله سبحانه وتعالى يذكر بيان هذه الآيات في مواضع، فما كان مجملا بين في موضع، وما كان مطلقا قيد في موضع، وما كان عاما خصص في موضع، وهكذا. ثم تكلم عن بيان السنة للقرآن الكريم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن السنة، بيّن بسنته القرآن الكريم. ثم تكلم عن أقوال الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن الكريم ومنهجهم. ثم تكلم عن أقوال التابعين ومنهجهم. ثم قال أيضا القرآن يفسر بلغة العرب، فإذا لم تجد فلك أن تفسر القرآن بلغة العرب، بحيث أن يكون الشخص الذي يريد أن يفسر القرآن بلغة العرب أن يكون ملما بلغة العرب وقواعد التفسير وطريقة القرآن. هذه المراتب ذكرها في آخر شيء، ولكنه بدأ في الأول بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وأثنى على القرآن وبين أن القرآن يفسر بعضه بعضا، ثم تكلم عن تفسير القرآن بالسنة، ثم بأقوال الصحابة وبين منهج الصحابة، ثم بالتابعين، ثم تكلم بعد ذلك إلى أن التفسير انقسم إلى قسمين هامين رئيسين، وهما أن يفسر القرآن بالأثر أو يفسر بالرأي، وبين تفسيره بالأثر وتفسيره بالرأي وما هو المنهج الصحيح. ثم تكلم أثنى على تفسير بالرأي الذي هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين، ومن هم الذين ألفوا وجمعوا تفاسير الأثر كابن جرير الطبري وغيره. ثم انتقل إلى التفسير بالرأي وبين ما هي شروط التفسير بالرأي، ثم بين موقف من أخذ تفسير يعني تكلم عن تفسير من خالف منهج السلف كتفسير المعتزلة والتفسير الباطنية وتفسير الصوفية، وتكلم عن ما المنهج الصحيح إذا أراد الإنسان أن يفسر القرآن برأيه. ثم تكلم أيضا عن الروايات الإسرائيلية، وتكلم عن

قيل أنها هي فصل الخطاب. طيب يقول أما بعد فقد سألني. ودائما إذا قلت أما بعد فإنك تأتي بعدها بالفاء لأنها شرطية، فيكون جواب الشرط الفاء الرابطة. يقول فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة، يعني هذا يبين لك شيخ الإسلام ما سبب كتابته لهذه المقدمة. شوف ما سبب كتابته لهذه المقدمة. تسميتها بمقدمة في أصول التفسير لم يسميها شيخ الإسلام، وإنما اجتهد فيها من أخرجها مخطوطة وطبعها فناسب أن يكتب هذه على الغلاف، وإلا الشيخ لم يكتب لها وإنما مباشرة كتب هذه الرسالة رسالة، ولذلك قال أكتب مقدمة تتضمن قواعد كلية، هذا كلام الشيخ. فهم جاءوا وكتبوا هذا العنوان اللي هو مقدمة في أصول التفسير. طيب يقول تتضمن قواعد كلية، يعني كأنه يريد الآن يبين لك على أي شيء تحتوي هذه الرسالة، تحتوي على أي شيء. قال لك تحتوي على قواعد كلية. زين، هذه القواعد الكلية تعين على فهم القرآن، يعني كأنه يقول لك يعني أنا أعطيك قواعد، إذا فهمت هذه القواعد انطلقت من هذه القواعد زين وهذه الأسس وهذه الأصول إلى فهم القرآن الكريم، إلى فهم القرآن الكريم، وتفهم القرآن وتعينك على تفسيره. شوف عبارة المؤلف، عبارة دقيقة، يقول فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. قد يأتيك شخص يقول طيب التفسير هو المعاني، نقول لا، التفسير شيء والمعاني شيء. التفسير المعاني أن يعطيك معاني الكلمات، كلمة مثلا لما تقول مثلا إنما النسيء زيادة في الكفر، ما هو النسيء؟ هذا يبين لك المعنى. لما تقول إن الإنسان لربه لكنود، ما معنى كنود؟ يبين لك المعنى. إن الإنسان خلق هلوعا، ما معنى هلوعا؟ لكن لما يقول لك مثلا معرفة تفسيره، تفسير الآيات، قد تكون آيات يعني مجموعة من الآيات، قد تكون آية، قد تكون أكثر، قد تكون، فتفسير هو إعطاء المعنى العام للآية. أما المعاني قد تكون يعني، ولذلك الذين كتبوا في التفسير غير الذين كتبوا في كتب المعاني. عندك من كتب المعاني كتاب معاني القرآن الفراء، الزجاج، الأخفش، النحاس، لأبي عبيدة، معمر المثنى، هؤلاء كتبوا في معانيها لغويا. تفاسير غير، تفاسير تشمل اللغة وتشمل ما نقل عن السلف. طيب يقول كتبت، يقول لك الآن هو إيش يقول؟ يقول لك قواعد تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. ثم هذه القواعد أيضا لها دور كبير في أي شيء. قال التمييز في منقول ذلك ومعقوله. ما معنى منقوله وما معنى معقوله؟ منقوله يعني ما نقل، منقوله يعني ما نقل عن السلف، واضح؟ يعني التفاسير بالأثر. ومعقوله المعاني اللي هو يقول لك التفسير بالرأي، بالرأي المحمود. فعندنا الآن تفسير على نوعين، إما تفسير منقول عن السلف، نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقل عن الصحابة، نقل عن التابعين، هذه نسميها تفاسير منقولة. ما سواها اجتهادات في المعاني وبيان معناها، تفاسير المعقولة. زين، هذا واضح. يقول لك والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. ما معنى هذه العبارة؟ يقول لك لا تظن أن التفاسير المنقولة كلها نقبلها، فقد نسب إلى ابن عباس وكذب عليه، ونسب إلى علي وكذب عليه، ونسب إلى غيرهم، فليس كل منقول عن السلف مقبول، قد يكون هذا الشيء المنقول غير مقبول. فيقول لابد أن تتميز. يشوف قال بين الحق وأنواع الأباطيل، يعني في أباطيل كثيرة. حتى اللغة، لغة التفسير اللي هو تفسير المعنى أو تفسير بالعقل المعقول، فيه ما هو غث وفيه ما هو مقبول وفيه ما هو مردود. لما تذهب إلى كتب المعتزلة والباطنية والصوفية تجدهم يفسرون القرآن بلغة العرب لكن تفسير مخالف غير صحيح، يفسرون على ما يريدونهم. فلذلك يقول أنواع الأباطيل، يعني تفسير الرأي، التفسير بالرأي ما هو مقبول وما هو مردود، تفسير بالأثر ما هو مقبول وما هو مردود. شوف قال لك والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، يعني لا بد أن نميز ونأتي بالدليل الفاصل، كيف متى نقبل هذا ومتى نرده في التفاسير. وهذه مهمة، يعني هذه قواعد حقيقة يعني نحتاجها. إذا أنت متى تحتاجها؟ إذا جئت إذا كتب التفسير وفتحت أمامك بدأت تقرأ في تفسير كذا تفسير كذا تفسير كذا تفسير كذا، بدأت تأتيك أقوال، بدأت تأتيك آثار. مو كل ما قال المفسر قال ابن عباس نقول نعم، قد يكون غير صحيح، وليس كل مفسر قال معنى الآية كذا واجتهد فيها نقول صح، قد يجتهد على رأيه وعلى اجتهاده. فلابد من التنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. شوف قال بعدها حتى يبين لك السبب ماذا قال، قال فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين. أقول لك الكتب المصنفة في التفسير كثيرة بالمئات، وما فقد أكثر وأكثر، وما هو الآن مخطوط لم يخرج إلى النور نفس الشيء. فكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين، يعني بالهزيل والسمين، يعني بالطيب والرديء. تجد في كتب التفسير فيها شيء طيب مقبول، فيها كتب يعني لا تقبل. ولذلك الشيخ الإسلام سيبين لك المذا، ثم بين لك قال لك والباطل الواضح والحق المبين. يقول الباطل واضح من يوم بمجرد أن تقرأ تعرف أنه باطل ترده، مثل تفسير معتزلة وتفسير الرافضة وتفسير بعض الصوفية، ستأتيك أمثلة سيمثل لك شيخ الإسلام كلها. فهذه باطلة واضحة البطلان، والحق المبين الواضح البين، الحق الواضح البين يتضح لك بمجرد قراءتك. طيب ثم بين لك قال لك والعلم، العلم علوم الشريعة زين بشكل عام، العلم بشكل عام إما نقل زين، وهذا النقل نقل المصدق عن معصوم، ويقصد بذلك النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته خاصة في التفسير، لأنه الآن يتكلم عن التفسير. فالعلم إما نقل مصدق عن معصوم زين، وإما قول عليه دليل معلوم. يقول لك التفسير الآن زين أو العلم الآن، عندنا العلم عندنا نوعان، عندنا علم منقول وعندنا علم زين اجتهادي صح. هذا العلم المنقول، العلم المنقول مصدق عن معصوم. الآن ضبط لك العلم مثل ما ذكرنا قبل قليل أن أن أن يعني الآن عندنا التفاسير بالأثر، قلنا فيها شيء مقبول فيها شيء مردود زين. فيقول لك متى يقبل؟ قال إذا نقل عن المعصوم من من من من عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته زين، وكان النقل نقلا صحيحا سليما مقبولا زين، هذا يقبل. إذا كان متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته بسند صحيح هذا نقبله. وإما قول عليه دليل معلوم، وهو اجتهاد، اجتهاد لابد أن يكون عليه دليل معلوم. ما هي أدلة المعلومة؟ قواعد الشريعة ولغة العرب السليمة. إذا جاء شخص وفسرنا هذا اللفظ وهو عنده إلمام بلغة العرب وقال هذا المعنى هكذا، عرفنا زين قبلنا قوله، قبلنا قوله. يعني لما يجي مثلا يقول لك في قلوبهم أكنة، الأكنة جمع كنان وهو الغطاء، لغة العرب سليمة ما حد يردها، فنقبله. لكن لما يأتي يفسر الآية بتفسير في لغة العرب لكن غير مطابق للآية نرده، مثل ما تفسر المعتزلة وغيرهم. طيب يقول وما سوى هذا لا نقبله. أعطاك متى يقبل ومتى لا يقبل. يقول وما سوى هذا، الأول ذكره النقل أو المعلوم باللغة، ما سوى هذا فلا يقبل. لماذا؟ قال إما مزيف مردود، يعني مزيف مردود يعني واضح أنه باطل مزيف عرفت، ومردود حكم عليه. يقول بعض الأقوال أصلا من مجرد تقرأها تردها لأنها زائفة وباطلة زين. يعني مثل ما ذكر الشيخ سام تيمي سيذكر لك مثال، يقول لك مثلا مرة البحرين يلتقيان علي وفاطمة بينهما برزخ لا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال الحسن والحسين هذا مزيف مردود. زين. قال وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. يقول أحيانا يأتيك قول زين موقوف ونحن لا نستطيع أن نجزم به، فيكون هذا الموقوف زين إما أنه بهرج، يعني قد وضع بصورة جميلة زين، أو منقود نقده العلماء حكموا عليه، فإن حكم العلماء عليه ردينه، وإن كان مبهرج لا نحتاج منا ماذا؟ نحتاج منا إلى أن نحكم أو لا نحكم، نحكم ونبين هو يقبل أو لا يقبل، يقبل أو لا يقبل. إلى هنا أعطاك الآن ملخص هذه الرسالة كلها، وأعطاك أيضا طريقة يعني تفسير العلماء أو طريقة تفسير المفسرين الكتب، متى هذه التفاسير نقبلها ومتى نرد هذه التفاسير، واضح؟ ثم الآن انتقل عاد إلى مسألة، ما هي؟ إلى حاجة الأمة إلى فهم القرآن. وقال إن الحاجة ماسة جدا لأن تفهم القرآن الكريم، لا بد أن تفهمه، لا أن تقرأ وأنت لا تفهم، ولا بد أن نبين للأمة، لا بد أن نبين للأمة القرآن الكريم ونجعلهم تفهم القرآن الكريم، الأمة بشكل عام، بشكل قال الأمة، يعني الأمة يدخل فيها العلماء وطلبة العلم والمحتاج إلى التفاسير وبيانها وعامة الناس، لا بد أن الأمة تبين لهم هذا، هذا هذا هذا أساس دينهم، أساس الدين. شايف؟ قال لماذا؟ قال لأن القرآن هو حبل الله المتين، علاقتك بربك بالقرآن الكريم حبل الله، بينك وبين الله حبل، هو القرآن الكريم. فبدأ يثني على القرآن وعلى منزلة القرآن لأن التفاسير كلها تدور حول القرآن. قال وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء، أثنى على القرآن بأنه حبل الله المتين الذي يجعلك تتصل بربك، وهو الذكر الحكيم الذي سماه الله ذكرا وسماه حكيما، وهو الصراط المستقيم أيضا سماه الله عز وجل لأن قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم فسرها علي رضي الله عنه وغيره بأن الصراط المستقيم هو القرآن، وبعضهم قال هو الإسلام، بعضهم قال هو الدين إلى آخره، كلها أقوال صحيحة. طيب قال الذي لا تزيغ به الأهواء، أي الصراط المستقيم لا تزيغ به الأهواء. قال ولا تلتبس به الألسن، هذا القرآن، القرآن من تمسك به القرآن الذي هو الصراط المستقيم لا تزيغ به الأهواء. ولا تلتبس به الألسن، كل ما تقرأ الألسن لا تلتبس به، لا تختلط به الألسن. ولا يخلق عن كثرة الترديد، أنت تردد كل يوم وتتعجب أنك تقرأ السورة زين وتنتهي من قراءتها، ثم تسمع قارئا متميزا يقرأ السورة ثم تستوقفك آيات عجيبة، تقول كيف أنا قرأتها قبل قليل ولا ما قرأتها، كيف هذا الآن يقرأه، تدخل في عقلي أشياء، تدخل في قلبي ما أدري كيف. فلا يخلق، لا يخلق يعني لا يبلى مع كثرة الترديد. ولا تنقضي عجائبه، تتعجب منه ولا تنقضي عجائبه. ولا يشبع منه العلماء، العلماء مع أن الله أعطاهم علم وفتح عليهم فيها وذلك مع ذلك لا يشبعون من علوم القرآن الكريم. من قال به صدق ومن عمل به أجر. يقول من تكلم بالقرآن زين وبدأ يتحدث عن القرآن وفسر وبين أحكام القرآن يصدق صادق لأنه يتكلم عن القرآن عن كلام الله، ومن عمل به طبق الآيات أجر، ومن حكم به عدل حيث أنه يحكم بحكم الله فيعدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، الدعاة إلى القرآن الكريم يهديهم الله إلى الصراط المستقيم. ثم بين لك أيضا قال لك ومن تركه من جبار، ترك القرآن وأعرض عنه قصمه الله يعني قضى عليه، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، لو أراد الإنسان يريد أن يهتدي أو يبحث عن هدى في غير القرآن ويقول والله أنا مستغنى عن القرآن ما أحتاج القرآن، أنا ممكن أبحث عن كتب أخرى تهديني. قال من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. ثم أتى بالآيات الآن، الآيات هذه تبين لك يعني منزلة القرآن وأثره، فأتى بآية طه قال فإما يأتينكم مني هدى، ما المراد بالهدى؟ قيل القرآن، قيل الشرع، قيل الدين الذي أنزله الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذه يعني لو أخذت الآية من أولها ستجد أنها جاءت في سياق آدم، وعندما أهبط إلى الأرض زين، فتجدها في فالمراد به شرع الله زين، هدى الله هنا يدخل فيه القرآن. قال فمن اتبع فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قد يسألك شخص يقول لك ما هو الذكر، سيتكلم عن شخص لا، فنقول ذكر الله القرآن، ذكر الله ما أنزله من الكتب السابقة كلها داخلة. قال فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، هذا أثر من أعرض، ومن اتبعه فلا يضل ولا يشقى. طيب. ثم قال الآية التي تليها قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ما المراد بالنور؟ قيل هو القرآن لقوله تعالى وأنزلنا إليك نورا مبينا، وقيل النور هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قال بعدها وكتاب مبين، فكيف يقول نور هو القرآن ثم يقول كتاب يكرر؟ فقال بعضهم لا هو النور، وهذا الصحيح أن النور هو محمد صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل وصف نفسه بأنه نور وسمى نفسه النور، الله نور السماوات والأرض، وسمى نبيه محمد النور كما في هذه الآية، وسمى كتابه نور وأنزلنا إليكم النور نورا مبينا فسمى النور. طيب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، أي جاءكم رسول وقرآن يهدي به أي القرآن الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرج من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديه إلى صراط مستقيم. هذا كله في بيان ثمرة القرآن الكريم ومنزلة القرآن الكريم، كل هذه في الآيات في الثمرة والمنزلة. ثم أتى بآية سورة إبراهيم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. شوف جمع بين يعني يعني بين القرآن والرسول، قال أنزل كتاب أنزلناه هذا القرآن لتخرج أي الرسول صلى الله عليه وسلم الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الشرع الشراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا أي القرآن، سماه روحا لأن تحيا به الأرواح. أي قال من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. سمى القرآن روحا ثم سماه نورا، كل هذا فيه ثناء على القرآن ووصف بأوصاف عظيمة، نورا نهدي به من نشاء من عباده وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي الشرع الذي لهم في السماوات، صراط الله الذي لهم في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. يقول الشيخ رحمه الله لما قدم هذه المقدمة في بيان مكانة القرآن وأثره على من تمسك به قال وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة، سمع مقدمة اسمها ما قال لا أصول التفسير شيء، قال قواعد أو كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد. كان يقول أنا كتبتها كتابة مختصرة وهذا تيسير من الله عز وجل وهي من إملاء الفؤاد، يقول أني يعني أنا من قلبي يعني من علمي الذي أنا حويته وجمعته أكتبها لك. قال والله هادي إلى سبيل الرشاد. طيب نأخذ هذا الفصل. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين قيل 8 سنين ذكره مالك. وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. كذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. طيب الآن دخل في علم التفسير، زين، وبدأ يعطيك أصول التفسير. أول أصل تفسير القرآن بالسنة، زين، ثم سيذكر لك بعدها تفسير الصحابة، ثم تفسير التابعين. طيب شوف كلامه الآن البداية، كلام حتى نأخذ شيئا فشيئا. طيب قال في أول شيء ماذا عندك؟ ماذا يجب أن يعلم؟ أيوة، هنا بعض الطبعات تجي حط وضع عنوان، زين، يقولون فصل، فصل في وجوب معرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن، فكأن هذا الآن كلام فصل في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. شوف بدأه قال ماذا قال؟ قال: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. زين، كأن الشيخ سام الآن في هذا الكلام كان مفهوم كلامه أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فسر للصحابة القرآن كاملا كما بين لهم ألفاظه، بين لهم معانيه. وهذه مسألة، هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كاملا أو لم يفسره كاملا؟ يعني المسألة فيها ثلاث أقوال. بعضهم كما قال الشيخ ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر للصحابة القرآن كاملا، كما أنه بين لهم ألفاظه بين لهم معانيه. وهذا الآن واضح كلامه، يقول شيخ قال: يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن اللي هو تفسير كما بين لهم ألفاظه. وهذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر إلا آيات معدودة، واستدل بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين، قالت عائشة: لم يفسر القرآن، لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن إلا آية بعدد علمه إياه جبريل. لكن هذا الحديث ضعيف، فما دام أنه ضعيف خلاص ما يستدل، لا اعتبار لهذا القول. القول الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لأصحابه القرآن مما كانوا يحتاجون إليه، أما ما كانوا يفهمون فلا يفسرهم. ولذلك لو ترى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الذي جمع عنه من الآثار الصحيحة قليلة، يمكن تصل إلى 50 أو قريبا من ذلك. فالذي يظهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لأصحابه ما كانوا يحتاجون إليه. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فكأنه يرى رأي آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن قولا وفعلا، شايف، فكانت أحواله القرآن كله كما قال في عائشة رضي الله عنها، كان خلق القرآن، فكانت أحواله تطبيق القرآن، أما لفظا فلم يفسر القرآن كلمة كلمة. طيب يقول الشيخ هنا شيخ تيمية قال: فقول تعالى لتبين الناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا، يعني يتناول ماذا؟ يتناول الألفاظ والمعاني. يعني قال تبين الناس ما نزل إليهم، يعني القرآن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وحيا فيبين لهم ألفاظه ومعانيه. وقال يقول: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي، هذا الآن أبو عبد الرحمن السلمي من كبار التابعين، زين، تتلمذ على عثمان وعلى علي وعلى، أخذ علوما كثيرة وأخذ أسانيد القراءة منهم. فأبو عبد الرحمن السلمي لا يلتبس علينا، ترى في شخص آخر من كبار الصوفية اسمه أبو عبد الرحمن السلمي، له تفسير اسمه حقائق التفسير وليس بحقائق، صوفي. حتى قال الواحدي: لو اعتقد أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي ما قاله في تفسيره لكفر. من شدة الأقوال الخارجة عن المعنى وعن القول الصحيح. يقول هذا لا، هذا عبد الرحمن السلمي من التابعين، توفي في تقريبا 73 أو 74، غير هذاك، هذاك 400 وزيادة. طيب يقول قد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدث الذي كان يقرؤون القرآن كعثمان وابن مسعود وغيرهما أنهم كانوا لا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا العلم والعمل، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذه الأثر شو الفائدة منه؟ يبين لك أن الصحابة أخذوا تفاسير القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعطيهم معانيها، ونقول نحن يعطيهم ما ما ما يريدون، يعني ما احتاجوا إليه. طيب لكن الشيخ لا، يقول لك لا، أنهم يعطيهم ما هذه المعاني. طيب يقول أيضا ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة لأنهم يحفظونها بفهم المعاني. قال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل فينا أو جد في أعيننا، يعني كان يقول إذا قرأ البقرة وآل عمران ليس قراءة، قراءة فهم. وقام ابن عمر رضي الله عنه على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنوات، يعني ابن عمر يحفظ القرآن في سنة سنتين، ليس في 8 سنوات في البقرة، لكنه تدبرا وفهم معانيها. طيب قال وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. يقول هذا دليل. الآن شوف، الآن استدل لك بالقرآن آية النحل، واستدل لك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل لك بفعل الصحابة كيف تلقوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم بفهم معانيه، والآن سيستدل لك أيضا من آيات عامة من القرآن وهي آيات التدبر. قال كيف الله يقول تدبروا وهم لا يتدبرون؟ لا بد أنهم تدبروا القرآن فهموا معانيه، فجاءت أتى لك بآيات التدبر. كتاب أنزلنا إليك مبارك ليتدبروا، أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال أفلم يتدبروا قول، وتدبروا كلام. يقول هنا وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، ما يمكن تقول أنا أتدبر القرآن ما تعرف معناه، لابد أن تعرف المعنى ثم تتدبر. فكأنهم يقول أنهم هم تدبروا ثم فهموا. وثم أتى لك أيضا بآية أخرى، قال قوله تعالى إن أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. كيف يعقلون شيء ما يفهمونه؟ لابد أن يفهموا. قال وعقل الكلام متضامن لفهمه، ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه. يقول الصحابة ما أخذوا الألفاظ فقط، سكتوا، فهموا وطبقوا في حياتهم. فالقرآن أولى بذلك. فالقرآن أولى بذلك. يقول أيضا فالعادة، هذا الدليل العقلي، يقول العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من الفنون كالطب والحساب ولا يستشرحونه، لا بد أن يشرحونه ويوضحون معانيه، فكيف كتاب الله يقرؤونه ولا يفهمون معانيه؟ مستحيل. الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. الآن شيخ الإسلام ابن تيمية يعطيك صورة واضحة عن الصحابة، عن الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يقرؤون القرآن، يقرؤون الألفاظ والمعاني، كانوا يقرؤون ويفهمون. فمع الأسف الآن تجد كثير من الناس يقرؤون القرآن ولا يفهمون معاني، كثير جدا يقرؤون. طيب كيف تقرأ شيء ما تفهمه؟ فالذي ينبغي لقارئ القرآن إذا مر على آية ولم يفهمها أن يقف عندها ويرجع إلى كتب التفسير ويفهم المعاني. كيف تقرأ وتكرر آيات وتراجع وتختم وبعضهم يحفظ القرآن في صدره ولا يفهم المعاني؟ فلا بد من العناية بفهم المعاني كما كان الصحابة يفهمون معانيه. الآن سينتقل إلى ماذا؟ إلى تفسير الصحابة زين، ثم تفسير التابعين. فلعل نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم يعني بإذن الله نستكمل يعني هذه المقدمة الجليلة القدر، حقيقة يعني لها مقام عظيم. وأنت لو تقرأ هذه المقدمة وتعيد قراءتها عدة مرات وتعيد شرحها وتسمع شرحها لا تمل منها، وأنت بحاجة حقيقة. يعني كتب التفسير التي نقرأها في دروسنا وغيرها إذا ما عندك أسس لن تستفيد، فهذه المقدمة هي تعتبر من الأسس المهمة. طيب نقف عند هذا القدر. تفضل. قول يا شيخ العلم إما نقل أو نقل مصدق عن موصول أو قول عليه دليل معلوم وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، يعني هذا واضح، وإما موقوف يقصد يتوقف فيه ولا أثر موقوف؟ لا لا لا يتوقف فيه. يعني أنت الآن أمامك ما تدري هل يقبل أو لا يقبل، والعلماء توقفوا ما فيه ما يدري عن صحته. نعم. بس في شيء ثاني؟ لا لا بس نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.